جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، فالله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل السيارة إذا كانت مرهونة هل يجوز الانتفاع بها؟ يقاس عليها الإبل والبقر وما يركب؟ لا، السيارة إذا استعملت ربما تنقص قيمتها، ربما يحصل عليها شيء، ربما يحصل عليها حادث أو صدمة ولا غير، ثم تنقص قيمتها وتحتاج إلى مؤونة، وهي إذا وقفت ما تحتاج شيء، لا مصاريف ولا شيء. اللهم إنها إن احتاج لها مكان مستودع بأجرة عاد هذا شيء ثاني، لكن إنها مجرد وقوفها قد يكون أضمن لها. قل: حتى إذا كان بإذن صاحبها؟ إذا أذن صاحبها وهذا المرتهن راد أن يستعملها ويدفع أجرة يقدرها لها، يصير يقيسها على الدابة التي تأكل علف، أولا أنه سيعبيها البنزين أو زيت أو نحو ذلك، ثانيا أنه يجعل لهذه المشاوير التي سيقضيها عليها يجعل لها أجرة معينة محددة، تجعل معها رهن، مثلا يقدر كل مشوار بعشرة أو بعشرين، ثم تجمع هذه المشاوير يعني قيمتها وتكون رهنا معها. نعم. يقول السائل: هل للرهن صيغ أخرى غير صيغة الرهن؟ إيش؟ يقول: هل له صيغ أخرى الرهن؟ الرحم له صيغة أخرى. يقول: هل له صيغ أخرى غير صيغة الرهن المعروفة؟ الرهن؟ نعم. لا، اللي حنا نعرف الرهن هذا هو أنك إذا اشتريت السلعة من إنسان دين وأراد أنك أن يستوثق يطمئن على رجوع ماله وعلى سدادك له، يقول لك: إما أن تجعل لي كفيلا ضامن فيما لو عجزت عن السداد يسدد، أو تجعل لي رهنا أقبضه وأطمئن على سلامة مالي وعودته إلي، من أجل إذا تمت المدة ولم تستطع السداد تتفق معه على بيع السلعة التي رهنها، ثم تأخذ نصيبك. نعم. يقول السائل: هناك بعض البطائق البنكية إذا لم يسدد في الوقت المعلوم يزيد المبلغ، قال هذه جائزة؟ البقالات، بطائق فيزا كارد، يقول ها؟ البطائق البنكية، بطائق السحب. على كل حال هذا الزيادة سواء عن طريق البقالات أو البنوك، أو ما دام انه زاد في السلعة من أجل تأخير السداد فهو ربا الجاهلية المذكور، لأنهم كانوا إذا استدان أحدهم من الآخر ثم حل الأجر قال: إما تربي وإما أن تزيد، فيزيد هذا بالدين ويزيد هذا بالأجل، هذا هو الربا بعينه. يقول السائل: ما حكم تقبيل المصحف؟ تقبيل المصحف لا بأس به، ما يضر. يقول آخر: ما هي طريقة إزالة صفة الكفر والنفاق عن نفسي؟ يقول: قد كنت كافرا. الشهادتين أولا، ثم المحافظة على الصلاة وأركان الإسلام، وتجنب ما يناقض الإسلام من قول أو فعل، والمداومة على أداء الفرائض وكثرة الأذكار حتى لا يكون للشيطان عليك سبيل فيوسوس لك بالرجوع إلى ما كنت عليه. نجمعكم الدعاء له بالثبات، نسأل الله أن يثبته وجميع المسلمين، نسأل الله لنا وله الثبات، وعليه أن يدعو لنفسه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول السائل: هل ورد نهي على أن المرأة إذا ردت الرجل الصالح يلحقها الوعيد؟ ما لم لذلك وعيدا، ولكن اللي يعرف أنه الوصية على أنه من جاءكم إذا جاءكم من ترضى دينه وخلقه أو أمانته فزوجوه، إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، لأن هذا من أسباب كثرة النساء العوانس بدون أزواج، وكذلك ضياع الشباب بدون زواج، وهذا من أسباب كثرة الفواحش والمنكرات. فالواجب التعاون ما بين الطرفين، لكن على الرجل أن يبحث عن المرأة الصالحة، اظفر بذات الدين تبربت يداك، وعلى أهل المرأة وعلى المرأة أن يختاروا الرجل الصالح دينا وخلقا، لا عبرة في المال ولا غيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.